ونريد فرعون وهامان Thank you. وقالت المرأة

Whoa.

من كفر مدينة يكا وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الله الله يرحمك الله عليك Oh, my God. خطبكما قال ما خطبكما قالت دلالة في حتى يفتر Thank you. فجاء إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءك وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم قالت إحداهما يا أبت استأجر إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على فإن أمتعت رأت من عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ذلك بيني وبينك الله قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي ذاتي على أن تأجرني ثماني أحدا فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قضيت فلا عدوان علي والله على ما نكون وكيل صدق الله العظيم.